لقد كان في يوسف عليه فَإِنَّا لَهُ لَنَا ويديك الصح. أرسله على غد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وأوحينا Oh, I'm good.

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وعادت والتي هو في بيتي

يصلونها يوم الدين والأمر